بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس من باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم الصلاة مع طول صفوف المؤتمين عن الإمام في غير المسجد؟ صورة هذه المسألة: لو أنه يوجد مسجد كبير وفيه صفوف طويلة، فإنه يجب أن يتم امتلاء الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، هذا لا إشكال فيه. وغالبا المساجد لا يكون فيها الطول كبيرا للغاية، لكن الكلام في هذه المسألة فيما إذا صلى الناس خارج المسجد، كما لو أنهم صلوا في الصحراء، فهل يشرع أن يمتد طول الصفوف فيكون الصف الواحد طويلا بعيدا عن سماع الإمام، أم أنه يقسم الناس إلى أقسام فيكونون قريبون منه بحيث يسمعونه؟ هذا واضح. فمثلا الآن في هذا المسجد ما هو الواجب؟ إتمام الصف حتى يمتلئ الصف الأول ثم ينتقل الناس إلى الصف الثاني، هذا لا إشكال فيه. لكن إن كنت خارج المسجد، كما لو كنت في صحراء فصلى الإمام بالناس، تجد أن الصف لا نهاية له، فيمتد طولا عن اليمين وعن الشمال طولا كبيرا، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ هل هناك حد لطول الصف بحيث أنهم إذا انتهوا إلى موضع معين ينتقلون إلى صف آخر يقسمهم الإمام، أم أنه يشرع لو طال الصف إلى أي مسافة أن هذا مما تصح معه الصلاة؟ هكذا صورة المسألة. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الصلاة صحيحة إن كانوا يرون الإمام، يعني لو امتد الصف الأول طولا وعرضا بمسافة بعيدة وهم يرون الإمام، فإن الصلاة عند أصحاب هذا القول صحيحة، وقال به من التابعين عطاء ابن أبي رباح. فصورة المسألة واضحة. الآن لو أنهم يصلون في المسجد، للمسجد حدود من طرف الصف إلى طرفه، من الجدار إلى الجدار، ثم ينتقلون للصف الثاني. الآن في الصحراء ما هناك حدود، فستجد الناس يزدحمون ويسابقون على الصف الأول، فربما طال مسافة طويلة، امتد إلى مسافة طويلة. فعطاء بن أبي رباح يقول لا تحديد، فإنه يشرع أن يمتد الصف طولا إلى ما لا نهاية، لطالما ومن يصلي في ذلك الصف يرى الإمام، يقولون حتى وإن لم يسمع الإمام، فأهم شيء عنده ومن قال بقوله أنهم يرون الإمام. أما إن امتد طول الصف بمسافة لا يمكن معها رؤية الإمام، فيقول هنا الصلاة غير صحيحة، ينبغي أن يتجزأ أصحاب الصف الأول فيحدد إلى مكان ينظر الإمام. فإن غمي على أصحاب الصف من جهة بعيدة رؤية الإمام، هنا يقولون ينتقل إلى الصف الثاني حتى يمتلئ إلى مسافة يكون معها يرى الإمام. هذا واضح. هذا فيما إذا كان في الصحراء مثل هذه المسألة، أو في مكان مفتوح. أما في المساجد لا إشكال فيها أنه يجب إتمام الصف حتى ينتهي ولو كان المسجد كبيرا، هذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام فيما إذا كانت الصلاة في الصحراء، وغالبا تكون الصلاة في مثل هذا الحال في صلاة الجنازة، في صلاة الكسوف والخسوف، وفي غيرها من الصلوات إن تعذر اجتماع الناس في المسجد لضيقه مثلا، وإلا الجنازة تصلى في المسجد، لكن السنة أن تصلى خارج المسجد. فالشاهد أصحاب هذا القول يقولون بجواز ومشروعية إتمام الصف بهذه الصورة ولو كان طوله بعيدا طول الصف، أهم شيء يراه. وأما المتابعة والاقتداء به فهم سيقتدون كل واحد بمن بجانبه، هذا القول الأول. القول الثاني أن طول الصف يشترط ألا يكون زيادة على 300 ذراع. كم بالمتر تقريبا؟ المتر 2 أذرع، فكم سيكون؟ قرابة 150 متر، يعني يقدر ب150 مترا. فكم سيسع من المصلين؟ من يحسب لنا كم كان طول المركز في دماجة يا دكتور؟ قرابة 120 بس، صح؟ كان يسع 120 مصلي في دماج الصف الواحد هكذا تقريبا، يعني كم تقدرون؟ كم يأخذ المصلي؟ نصف متر. فإذا كم سيكون؟ 300، صح؟ قرابة 300 مصلي عند أصحاب هذا القول. الصف الأول لا يزيد على 300 ذراع، يعني بما يعادل 150 مترا، وبما يعادل من المصلين قرابة 300. هذا قال به الجمهور، فاشترطوا ألا يزيد على 300 ذراع. والراجح هو قول الجمهور، إلا أنه لا دليل يدل على الاشتراط، وإنما يكون طول الصف بما لا يخالف العادة، فيكون بمسافة يسمع معها الإمام. نعم، أما في هذا الوقت وفي هذا الزمان مع وجود المكبرات، هل يقال أن الأمر فيه سعة يكون بغير تحديد؟ الجواب نعم، وإنما كان نقاش أهل العلم في هذه المسألة على حسب ما كانوا عليه في الزمن الماضي، فإن الصف لو طال بمسافة بعيدة لتعذر سماع الإمام والاقتداء به. لكن في هذا الزمان كنا في دماج، إذا خرجنا إلى المقبرة للصلاة على الجنازة أو يوم العيد في مصلى العيد يكون الصف طويلا، وكذلك في العمود. فهذا مع وجود المكبرات الأمر فيه سعى بغير تحديد، لأن هذا التحديد لا دليل عليه، وإنما هو اجتهاد الفقهاء، فيكون طولا ليس بعيدا بحيث لا يرون الإمام، ولا يكون قصيرا بحيث يحرم الناس الصف الأول. ونحن نرى الآن في هذا الزمان يحدد الناس ومن يرتبون في المصليات، يحدد مكان ومسافة، يبتدئ الصف طولا وعرضا منه. فخلاصة القول أنه لا تحديد، قول الجمهور هو الراجح، لكن لا يعني التشديد في مسألة التحديد ب300 ذراع، فهذا لم يرد فيه نص، وإنما هو اجتهاد، والأمر في ذلك واسع، وهذا يرجع فيه إلى عرف الناس. ترتب الصفوف بحسب ما جرت عليه عادة الناس في المصليات. مسألة: ما حكم صلاة المؤتم بوجود حائل بينه وبين الإمام؟ وهذه المسألة لها صور، منها ما هو متفق عليه ومنها ما وقع فيه الخلاف. فمثلا من الصور أن تتصل الصفوف، يمتلئ المسجد مثلا، ثم بعدها يصلي الناس في الملحق أو خارج المسجد أو حول المسجد، بين المؤتمين الذين سيصلون خارج المسجد حائل، وهو الجدار، حاجز أو حوش أو أي شيء مثلا، فسيصلي الناس الآن بحائل خارج المسجد. هذه الصورة متفق عليها ولا خلاف بين العلماء على جوازها، أن تمتلئ الصفوف الأول فالأول، ثم إذا امتلأ المسجد صلى الناس خارج المسجد، صلاة المؤتمين خلف الإمام بحائل مع وجود حائل، فما حكم الصلاة في هذه الصورة؟ متفق عليها. الصورة الأخرى، الصفوف لم تكتمل في المسجد فصلى الناس خارج المسجد بحائل، فمثال ذلك المسجد امتلأ الصف الأول والثاني والثالث، بقيت صفوف لم تمتلئ، فيأتي جماعة من الناس ويصلون في الضاحي، في ساحة المسجد، في ملحق المسجد، في رحبة المسجد، تسمى كل هذه المسميات لما كان ملحقا خارج المسجد، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول، لا تصح الصلاة لاشتراط إتمام الصفوف، وقال بهذا القول الشافعية وبعض الحنابلة، واستدلوا بما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وقد تقدم هذا الحديث. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف الأول فالأول. هل من هذا اللفظ هذا يستدل به لأي مسألة؟ للمسألة التي تقدمت أنه لا ينبغي أن يترك خللا في الصف الأول أو في الصف الثاني إن كان يوجد مجال للدخول فيه، فلا ينتقل إلى الصف الذي يليه حتى تكتمل الصفوف الأول. لكن الشاهد من هذا الحديث ليست هذه اللفظة، وإنما اللفظة الثانية: ثم الذي يليه، وإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، أي الذي يليه. فإذن عند أصحاب هذا القول الصلاة باطلة إن لم تكن الصفوف مكتملة ولم تتم الأول فالأول، فكان بينها وبين الصفوف حائل. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، وقال بهذا الحنفية والمالكية، قالوا: فلا دليل يدل على البطلان، وغاية ما جاء من أوامر تفيد وجوب ذلك لكن لا تفيد البطلان، فلم يأتي دليل يدل على البطلان. الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الصحابة وأرشدهم لإتمام الصفوف وألا ينتقلوا من صف حتى يكتمل، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالراجح في هذه المسألة هو القول بالبطلان، إن كانت الصلاة بحائل بغير إتمام الصفوف الأول. ومن هذا الباب ما يتعلق بمسألة الصلاة في مرافق الحرم، فالحرم المكي له مرافق تابعة له، إذا امتلأ المسجد الحرام وامتلأت التوسعة يصلي الناس في الساحات المجاورة وهي تابعة للمسجد، وقد جعلوا لها علامات، جعلوا بلاطا أبيضا رخاما، هذا البلاط علامة أن هذا تابع للمسجد، فإذا صلى الناس داخل الحرم ثم امتلأت التوسعات فلا إشكال في صحة الصلاة في هذه المرافق، لأن هذا كان مما يناقشه أهل العلم فيما يتعلق بالرحبة، رحبة المسجد، فالصلاة صحيحة في رحبة المسجد والساحة التابعة له، وهذه وإن لم تكن تابعة للمسجد وقد امتلأ المسجد فما تقدم معنا أنه لا إشكال يصلون خارج المسجد حتى ولو كانت هذه الأماكن مما لم تعد من المسجد، فهي فقد وقع هنا العذر وهو امتلاء الصفوف، امتلاء المسجد، ومن هذا الباب الصلاة في الحرم. نعم بعض الأحيان قد يكون هناك أماكن لم تكتمل فيها الصفوف، لكن على الأصل أنها ممتلئة دوران، إلا أنهم بعض الأحيان يغلقون الأبواب فلا يستطيع الشخص ولا يتمكن من الدخول للصلاة في التوسعات، مع أنه قد يوجد أماكن للصلاة فيها، فهذا هو عذر إن صلى في تلك الساحات المحيطة والمجاورة للمسجد. لكن الإشكال الذي في هذه المسألة أنها توجد أماكن بعيدة من الساحات المجاورة للمسجد الحرام، ساحات بعيدة ومسافة تمشي فيها تعد طريقا طريقا طويلا، ثم بعدها تصلي في أماكن بجانب الفنادق، أو بعضهم يصلي في أدوار الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام. هذه المسألة مما نوقشت في هذا الزمان. الآن المسألة الأولى متفق عليها بين أهل العلم، حتى بين أهل العلم المعاصرين، أن الساحات التي من المسجد الحرام وهذه الرحبات لا إشكال في الصلاة فيها. لكن الآن من كان يصلي بعيدا، الآن من قد ذهب إلى الحرام، هناك كثير من الناس يصلي بمسافة بعيدة، إسفلت تمشي، إذا مشيت إلى الحرم مسافة طويلة إلى الساحات، يعني قرابة 50 متر هكذا دكتور، من مكارم، من فندق مكارم ذاك الذي يصلوا تحته، قرابة مسافة طويلة، فتجد الناس يفرشون السجادات بعيد. هذا بعض العلماء المعاصرين ناقشوا مثل هذه المسألة، فيرون الصلاة صحيحة، لكن الصحيح أن الصلاة مع هذا التباعد غير صحيحة. وبهذا يفتي شيخنا يحيى حفظه الله، وبعضهم يصلي كما سمعت في الفنادق، مع أن المسجد الحرام قد يكون في التوسعات غير ممتلئ وفي الساحات غير ممتلئ. أما إذا امتلأت ثم ارتصت الصفوف إلى ما لا نهاية فهذا لا إشكال فيه، فقد أتمت الصفوف الأول فالأول إلى آخره، كما يحصل أيام الحج وفي رمضان تمتلئ الساحات والشوارع والطرقات إلى مسافات طويلة وبعيدة، هذا لا إشكال فيه، وأيضا بعض الأحيان في الجمعة وأيضا في الأعياد هذا لا إشكال فيه، الصلاة صحيحة بالاتفاق لأن الصفوف قد اتصلت. لكن لو كان الطول المسافة بين الصفوف التي هي تابعة للمسجد الحرام مسافة طويلة فاحشة، فالصلاة باطلة وغير صحيحة، فهؤلاء كما لو أنهم يصلون منفردين، لكن بسبب الجهل وبسبب أيضا وجود بعض الفتاوى التي تجيز ذلك فالناس متأولون. لكن أنت احرص إذا ذهبت إلى الحرم لا تفرش سجادتك بمجرد أن ترى جماعة من الناس يصلون. قد رأيت بعض إخواننا ممن أول مرة يدخل إلى الحرم، فهناك مكان عند فنادق يقال لها مكارم، يحصل الناس في الساحة وأتى بالسجادة وفرش مع الناس وأمر من جانبه وهو خاشع في الصلاة مسافة طويلة لا المسجد الحرام، زفلت، حتى ما هناك مثلا من يصلي في مكان هذا الزفلت، وإن وجدت 2 هنا و4 هنا فهذا من الجهل، ولأنهم وجدوا لهم ترخيص من بعض الفتاوى لبعض المعاصرين. ليست هناك فتاوى رسمية من ابن باز وابن عثيمين أو اللجنة الدائمة أو الفوزان، وإنما يناقش أهل العلم مثل هذه المسألة كالعلماء المتقدمين فيما إذا امتلأت الساحات والأماكن والطرقات حول الحرم، فيقول أهل العلم لا بأس من الصلاة في المرافق المجاورة للحرمين، في الفنادق هنا بعض الأحيان قد تمتلئ الصفوف أيام الأعياد والمناسبات الحج وما إلى ذلك، لكن أن يكون بغير ما امتلاء فهذه تعد باطلة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، فيعلم هذا طالب العلم حتى لا يقع في هذا الأمر. مسافة أن تصلي حتى ما سترى الإمام لو كان ذلك بالمشاهدة، لو قدر ما كان وجود الآن مثل هذه البنايات ما عاد سترى الإمام لو صليت في مثل هذه المسافة، فهو سيغيب عنه. أما الآن فبعضهم إنما رخص يقول لك مع وجود المكبرات فهو سيسمعهم، وقد رأيت في بعض الأماكن من بعض جهات الحرم عدم تشغيل مكبر الصوت أثناء الصلاة، وإنما أثناء الأذان فقط حتى لا يصلي الناس في هذا المكان بعيد بينهم وبين ساحات الحرم، وإلا كانوا يجعلون المكبر يعني شغال أثناء الأذان وأثناء الصلاة، فيأتي من يأتي بمجرد من ما يرى مكبر ولو كانت المسافة بعيدة، فهو يظن أن هذا الآن تابع للإمام يفرش سجادته ويصلي. فكنت أرى يشغلون المكبر وقت الأذان فقط ثم يطفئونه حتى لا يأتي الناس ويصفون في هذا المكان، الناس في هذا الباب بين إفراط شديد، فينبغي أن يعلم الناس. لكن هذا من حيث التأصيل لهذه المسألة. مسألة: ما حكم الصلاة مع تباعد الصفوف بعدا كبيرا؟ نحن لماذا أفردنا هذه المسألة على التي قبلها مع أنها من صورها؟ لأن أهل العلم لم يكونوا يناقشوا ما يتعلق بالحرمين، ما يتعلق بالحرم المكي وما يكون من صلاة في صفوف متباعدة عليه، ما كانت هذه المسألة عند أهل العلم قديما، ولم يكن الناس في ازدحام كبير على الحرمين، وكانت الأمور ليست كما هو الحال الآن، مع أن الآن قد حصلت توسعات كبيرة، أما في الأزمنة المتقدمة لم يكن الحرم بهذه الهيئة، كان يحيط بالحرم جبال، الصفا والمروة هذا ما كان من المسجد، كان هذا مكان عبارة عن خارج المسجد الحرام. حتى أن أهل العلم اختلفوا حكم الصلاة في الصفا والمروة، فبعضهم يرى البطلان لأنها ليست من المسجد، فهو يصلي خارج المسجد، لكن الآن هي من المسجد لأنها تابعة وأدخلت في المسجد، وإلا لو نظرت إلى الصفا والمروة بصور قديمة لم تكن بهذا الشكل، كانت عبارة عن جبال وطرق وعرة، وكان المسجد الحرام يحيطه أسواق بنايات من طين وما إلى ذلك، ثم توسع شيئا فشيئا. الشاهد ما كان يتيسر للناس بأعداد كبيرة ليأتوا إلى حج بيت الله الحرام، فلهذا يمتلئ المكان حول الحرم وما جاوره، فلم تكن هذه المسألة مما توضع للنقاش في كتب العلماء المتقدمين في حكم الصلاة في الأماكن المجاورة للحرم، وإنما كانوا يناقشون هذه الصورة، وهي حكم الصلاة مع تباعد الصفوف بعدا كبيرا، ثم يمثلون يأتون بمثال على ذلك، قالوا يعني مثاله كأن يكون بين الإمام والصفوف بحيرة، إما في مسجد مثلا وعنده بعض الصفوف خلفه، ثم هناك حائل بين الصفوف تلك التي خلف الإمام، هناك حائل، ما هو هذا الحائل؟ بحيرة مثلا، أو يكون شارعا، تكون طريقا مثلا أو واديا، هل يمكن هنا إنشاء صف يتابعون الإمام ويتابعون الصفوف المتقدمة؟ كان أهل العلم يناقشون المسألة على هذه الصورة. فمثلا الآن لو أن هناك شارع فيه سيارات ذهابا وشارع للسيارات الذي تكون إيابا، ثم في المقدمة إمام يصلي بالناس، لا يشترط أن يكون مسجدا، فقد يكون بناء من غير هذه الهيئة المعروفة مثلا، فلا يشترط في المسجد أن يكون بمثل هذا الوصف، فلو أن أرضا أوقفت لمسجد ثم وضع فيها بعض الأعمدة والأخشاب من هنا ومن هنا ليعد للصلاة فهذا مسجد، هذا يعد مسجدا. فالآن لو صلى وحال بينه وبين، لو صلى أصحاب هذا الصف الذين في المؤخرة وحال بينهم وبين الإمام شارع أو بحيرة أو طريقا أو واديا، فهل يتابعون الإمام أم أنهم لا يتابعون الإمام؟ لأن صلاة الجماعة واجبة، ففي هذه الحالة هل يعذرون من أنهم لا يصلون مع الإمام كون هذا ليس من المسجد، وكون الصفوف لم تكتمل وقد حال بينها حائل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الصلاة على هذه الهيئة صحيحة إن كان يرى الإمام، ومن بابه إن كان يسمع تكبيرة، وقال بهذا المالكية والشافعية. القول الثاني لا تصح الصلاة على هذه الهيئة وهذه الصورة، وقال به الحنفية وهو رواية عن أحمد. فماذا نستفيد من هذين النقلين عن العلماء؟ أن المالكية والشافعية إذا صورنا الحال فيما يتعلق بالحرم المكي، فماذا سيكون قولهم في صحة الصلاة؟ انظر يا دكتور، سيكون عندهم الصلاة صحيحة. فإذا الآن من يصلي على هذا البعد في الحرم من ساحات المسجد الحرام كمن يصلي في مكان بعيد وبينه وبين الساحات والمسجد طريق وممرات للسيارات وما إلى ذلك، فعلى قول الشافعية والمالكية الصلاة صحيحة. فإذا نستنبط من هذا أن الذين قالوا بصحة الصلاة بالمرافق والأماكن المجاورة للحرم حتى وإن كان بينها وبين الحرم مسافات طويلة، عمدتهم أن هذا هو قول الشافعية والمالكية. لكن قول الحنفية والحنابلة رواية عن أحمد، لأن الحنابلة اختلفوا، الصلاة غير صحيحة في هذا الحال، لأنهم يشترطون ماذا؟ تقارب الصفوف، وألا يتم الانتقال إلى الحائل وإلى المرافق البعيدة أو الخارجة عن المسجد إلا إذا امتلأ المسجد، هذا واضح. فإذا كما سمعتم القول الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة مع وجود حائل من مسافة طويلة لا تصح إن لم تتم الصفوف. إن كانت هناك مسافة طويلة وبعدا عن الصفوف المتقدمة ولم تكتمل فالصلاة غير صحيحة. فالقول الراجح في مثل هذه المسألة هو القول الثاني، وعلى هذا القول يتنزل الحكم على المسألة المتقدمة فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.